إخواني، اليوم يحل علينا شيخ فاضل عزيز علينا، ألا وهو فضيلة الشيخ توفيق عمروني حفظه الله ورعاه. فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء، ويبارك في علمكم وعملكم، وأن يجري الحق على لسانكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأنا بدوري أولا شاكر الله عز وجل على توفيقه وامتنانه علينا لعقد مثل هذا الاجتماع المبارك، فله الشكر الجزيل، كما الشكر موصول لكل من ساعد من قريب أو بعيد لعقد مثل هذا الاجتماع النافع الذي يفرح ويسر كل من كان في قلبه علم وإيمان. كما أشهدكم كما قال الأخ أنه يحبني في الله عز وجل، أنا أيضا أقول له أحبك الله الذي أحببتني له. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل قلوبنا جميعا على قلب أتقى رجل منا، وأن يجمع قلوبنا على دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته دار كرامته ومستقر رحمته، كما جمعنا في هذا المجلس المبارك. وقبل الشروع في الكلام على هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة من قبل المشرق، نود أن نسمع القارئ كما جرت العادة ليقرأ هذا الباب، ثم نثني ذلك بشيء من الشرح والتعريف. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما